الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الصراط من الكتاب؟ الجواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الميزان إلى الكلام عن الصراط، هذا المقام العظيم الذي هو من أعظم مواقف القيامة حين يمر الناس على هذا الجسر الذي سيأتي من أوصافه ما يدلك على أنه مقام في غاية الصعوبة و جهنم عافان الله وإياكم منها أسفل هذا الجسر، وهو مدحضة مزلة حاد كحد السيف أو كحد الموسى، وعلى جنبتيه أمور عظيمة كلاليب وخطاطيف تأخذ من أمرت به، فمن نجا من الصراط فإنه يكون ناجيا ويدخل الجنة بتوفيق الله عز وجل، ومن أوبقته أعماله فإنه يسقط من على هذا الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. الصراط من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، ويتعلق به أمور. أولا، ما هو هذا الصراط؟ الصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به شرعا إذا كنا نتحدث عن مباحث اليوم الآخر، فإن الصراط شرعا هو جسر منصوب على جهنم يعبر عليه، جسر منصوب على جهنم يعبر عليه. صفات هذا الجسر أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولا مدحضة مزلة، يعني لا تثبت عليه الأقدام، وهذا من عظيم الابتلاء وعظيم الامتحان، أن هذا الصراط يصعب المرور عليه ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه. ثم هو حاد، ليس المرور عليه مرورا سهلا، بل فيه صعوبة من جهة أنه حاد كحد السيف أو كحد الموسى، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود عند الحاكم، ومن قوله أيضا عند الحاكم، وأيضا ثبت عن أبي موسى الأشعري، وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما عند أحمد، وكذلك من حديث أنس عند البيهقي، وجاء أيضا في صحيح مسلم من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. وهذا أيضا يدلك على عظيم المقام. ثالثا، أن على جنبتي هذا الصراط كلاليب وخطاطيف تأخذ من أمرت به فتلقيه في جهنم، أو تجرح من أمرت بجرحه وخدشه. وهذا أيضا يدلك على أن المقام مقام عظيم جدا. إذن هذه صفات الصراط تدلك على عظم هذا المقام. أيضا من مسائل هذا الموضوع أن نعلم من الذي يمر على الصراط. الذي يمر على الصراط هم المظهرون للإسلام، سواء أكانوا في الباطن مؤمنين أو كانوا كافرين. وبالتالي فإن الذين يمرون على الصراط هم المسلمون والمنافقون. وماذا عن الكافرين؟ الكافرون الذين أظهروا كفرهم يؤخذ بهم قبل ذلك إلى النار. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بأن الله جل وعلا يأمر كل أمة يوم القيامة أن تتبع ما كانت تعبد. وحينما يطول بهم الأمر ويعظم بهم الحال يقولون: يا ربنا عطشنا، فيمكر الله عز وجل بهم وهم أهل لذلك، فيقول وقد أشير إلى ناحية يقال لهم: ألا تريدون، يعني ألا تشربون، فيذابون بي وإذا بجهنم عافاني الله وإياكم فيتقحمونها، ولا يبقى إلا من أظهر هذا الإسلام، المسلمون الذين أظهروا الإسلام والمنافقون. ثم بعد ذلك ينصب الجسر على متن جهنم. إذن الذين يمرون على الصراط هم المسلمون والمنافقون. يتعلق بهذا المقام أيضا أن نعلم أحوال الناس في مرورهم على الصراط، وتفصيل ذلك أن أحوالهم تنقسم إلى أحوالهم من حيث السرعة والبطء، وأحوالهم من حيث النور والظلمة. أما من حيث السرعة والبطء فإن الناس تختلف أحوالهم في مرورهم على الصراط اختلافا عظيما. بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. فالناس في مرورهم على الصراط منهم من يكون في غاية السرعة حتى إن سرعته كسرعة طرف العين، ومنهم من سرعته كالبرق، ومنهم من سرعته كالريح، ومنهم من سرعته كالطير، ومنهم من سرعته كأجاويد الخيل، ومنهم من سرعته كأجاويد الإبل، ومنهم من يعدو عدوا يعني يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا. إذن هم متفاوتون هذا التفاوت العظيم بحسب أعمالهم وما قدموا في هذه الدنيا. فإذا كنت تريد أن تكون من المسرعين على هذا الصراط فأسرع إلى طاعة الله عز وجل في هذه الدنيا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أما أحوالهم من حيث النور والظلمة فقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن أحوالهم تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيما، حتى إن أول زمرة كما ثبت في الصحيحين يمرون ووجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر. الناس قبل الصراط يكونون دونه في ظلمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونون دون الجسر، يعني قبل الجسر قبل الصراط في ظلمة، ثم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم بإسناد صحيح أن منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، يعطى نورا عظيما، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك أكثر من هذا، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، ومنهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه يطفأ تارة ويضيء تارة. سبحان الله العظيم، تخيل أن هذا الضوء يكون عند حد الإبهام فقط، إبهام القدم، فهو ضوء ضئيل جدا، ومع ذلك فإنه يضيء تارة ويطفأ تارة. وما ربك بظلام للعبيد، إنها نتيجة الأعمال في الدنيا. هذه أحوال الناس في مرورهم على الصراط. أيضا مما ينبغي علينا أن نؤمن به مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذا المقام العظيم، أن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمانة والرحم ترسلان فتكونان على جنبتي الصراط، الأمانة والرحم. قال أهل العلم كأن هذا والله أعلم ليشهدا للقائم بحقهما، وليشهدا على من فرط فيهما. وتنبه يا عبد الله، هذا يدلك على عظيم أمر هذين الشيئين اللذين هما الأمانة والرحم. أيضا مما يجب علينا أن نؤمن به أن هذا المقام العظيم لا ينبس فيه الإنسان ببنت شفة، لا يتكلم أحد من هول المقام، الكل في سكوت مطبق إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم الوحيدون الذين يتكلمون، وكلامهم هو اللهم سلم سلم. كلام الأنبياء هو دعاء وابتهال إلى الله جل وعلا أن يسلم هؤلاء الذين يمرون على الصراط، يقولون اللهم سلم سلم. أيضا مما علينا أن نؤمن به ما يتعلق بنتيجة المرور على الصراط، كيف تكون هذه النتيجة للمارين على هذا الصراط الذي شأنه هذا الشأن العظيم؟ الجواب أن الناس ينقسمون في مرورهم على الصراط إلى ثلاثة أقسام. الأول الناجي المسلم، ينجي الله سبحانه من شاء من عباده ورحم، يمرون على هذا الصراط وقد سلموا من الوقوع فيه، ونجوا من تلك الكلاليب والخطاطيف التي هي على جنبتي الصراط وحافتيه، وتأخذ من أمرت به أو تجرحه. يسلم هؤلاء من الأمرين، يسلمون من السقوط في النار، ويسلمون من جرح هذه الكلاليب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الصنف الثاني هو المخدوج به أو المكلم المسلم. مكلم يعني مجروح وسلم من الوقوع في النار، أصابته هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب وهذا الشوك الذي على جنبتي الصراط، ولكن الله جل وعلا سلمه، فهو يسلم مع كونه قد جرح. وهذا الجرح والله أعلم ليس بالأمر السهل، حتى إنه جاء في الصحيح قال المخردل ثم ينجو. تدري ما معنى المخردل؟ يعني المقطع، فهو قد أصابته هذه الكلاليب التي لا يعلم عظمتها وشدتها إلا الله سبحانه وتعالى، قد قطعت منه ما قطعت. كذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مخدوج به، ما معنى خداج؟ كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة. إذن كأن هذه الكلاليب تنقص منه شيئا، كأنها تأخذ منه شيئا، وهذا يدلك على أن حاله قد أصابه شيء عظيم، ولكنه يسلم من السقوط في النار. وأما الصنف الثالث فهو الذي سقط في جهنم، عافاني الله وإياكم من ذلك، هذا الذي أخذته الكلاليب وألقت به في جهنم، نسأل الله السلامة. هؤلاء صنفان: المنافقون وهم المظهرون للإسلام المبطنون للكفر، والصنف الثاني من شاء الله عز وجل تعذيبه من عصاة المؤمنين ولم يشأ العفو عنها العفو عنه ومغفرة ذنوبه. هذان الصنفان هم الذين يسقطون في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن دخول العصاة النار إنما يكون من خلال سقوطهم من على الصراط. هذه أحوال أو نتائج المرور على الصراط. أيضا مما علينا أن نؤمن به وأن الناجين من النار، أعني الذين نجوا من خلال المرور على الصراط وبالتالي نجوا من النار، فإنهم يقولون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، يعني جهنم، لقد أعطانا ما لم يعط أحد، الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك، يعني رأيناك، ولكن الله أنجانا، لقد أعطانا ما لم يعط أحد، نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول هذا القول. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع العظيم وهو موضوع الصراط. وبقيت مسألة أخيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في الصحيحين قوله أو إخباره أن أول من يجيز هذا الصراط هم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يجوز على هذا الصراط كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما أورده المؤلف رحمه الله من الاستدلال على الصراط أو المرور على الصراط من القرآن، فقد أورد المؤلف رحمه الله آيتين تتعلقان بذلك. وما فعل المؤلف رحمه الله هو الصواب، بخلاف قول من قال إن هذا الموقف من مواقف القيامة لم يرد في القرآن، هذا القول مجانب للصواب، بل الصواب أن المرور على الصراط قد جاء ذكره أو الإشارة إليه في القرآن في هاتين الآيتين. أما الآية الأولى فقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف أهل العلم في هذه الآية هل الورود الوارد في الآية هو دخول النار أو هو المرور على الصراط. قال بعضهم إن الورود هاهنا هو دخول النار، وبالتالي فتكون الآية دالة على أن كل أحد لا بد أن يدخل النار، وإن منكم إلا واردها. ولكن هذا القول ليس بصحيح، بل الصواب والأرجح والله أعلم هو أن الورود هاهنا إنما هو المرور على الصراط. من جهة اللغة الأمر يحتمل القولين، الورود في اللغة يحتمل الأمرين، فيقال لمن أشرف على الشيء إنه ورد عليه سواء دخله أو لم يدخله، فمن دخل بعد أن أشرف فإنه يعد واردا، كما قال سبحانه عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال في الحال الأخرى وهي عدم الدخول على الشيء، قال سبحانه في حق موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين، هو أشرف على الماء ولكنه ماذا؟ لم يدخل في الماء. فاللغة لا تسعف في هذا المقام لقبولها للأمرين، لكن السنة دلت على ترجيح القول الثاني، وهو أن هذا الورود إنما هو المرور على الصراط. يدل على هذا ما جاء في الأحاديث الواردة في الصراط، فإنها ذكرت ما يكون ثمة دون ذكر الدخول في النار. ولذا تأمل في الحديث الذي سيأتي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يمر المؤمن عليها، يعني على هذا الصراط وهذه المدحضة المزلة، يمر عليها وهي على النار، يعني يمر على هذا الصراط الذي على النار، قال كالبرق وكالريح إلى آخره، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر دخول النار. أيضا يشهد لهذا حديث 70,000 وقد مر بنا في درس قريب، وفيه أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولو دخل هؤلاء النار لكانوا ماذا؟ معذبين. فدل هذا على أنه ليس أمرا لازما على كل أحد أن يدخل النار، كما تدل عليه هذه الآية إن كانت في دخول النار وإن منكم إلا واردها، فهذا دخول مؤكد. أيضا يشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة رضي الله عنها بلى، فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وإن منكم إلا واردها، يعني كأنها تقول جوابي مبني على دليل فهمته من القرآن، وهو قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، يعني قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وجه هذا الحديث أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في درء التعارض، وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أن انعقاد سبب الشر لا يدل أو لا يستلزم الدخول في الشر، انعقاد سبب الشر لا يستلزم دخول الشر، فإن من طلبه العدو حتى كادوا أن يمسكوا به ثم أفلت منهم يقال إنه ماذا؟ نجا منهم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه لا يلزم من النجاة الوقوع في ماذا؟ الوقوع في الشر والمهلكة، بل يمكن أن يقرب الإنسان من الوقوع ثم بعد ذلك يفلت من الوقوع، وبالتالي يقال في حقه إنه نجا. وبالتالي فإن المؤمنين ينجيهم الله عز وجل بعد أن كانوا ماذا؟ قريبين، أليس كذلك؟ لأن المرور على الصراط مرور على ماذا؟ على جهنم التي تكون تحت الصراط، وبالتالي فالذي ينجيه الله سبحانه وتعالى يكون قد قرب وأشرف، ثم ماذا؟ عافاه الله عز وجل ونجاه. وبالتالي فتكون هذه الآية دليلا على المرور على الصراط. وهذا الذي أورد المؤلف رحمه الله هذا الدليل لأجل إثباته. أيضا استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى موقف المرور على الصراط، ووجه ذلك أن السلف رحمهم الله فسروا النور هاهنا بالنور الذي يعطاه المؤمنون عند مرورهم على الصراط، كما ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية، وأيضا عن غيره من السلف رحمهم الله. فالمأثور عن السلف في تفسير هذه الآية هو أن النور هاهنا هو نور المؤمنين إذا أعطوه حين المرور على الصراط. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يسعى نورهم لأنهم يسعون، يعني لم يكن النور ثابتا، وبالتالي فإنهم إذا سعوا تركوه خلفهم، بل هو ينتقل بانتقالهم، فمهما تحركوا ومهما انتقلوا ومهما سعوا فإن النور يستمر معهم. ومر بنا أحوال الناس من حيث النور والظلمة حينما يمرون على الصراط. قال: وبأيمانهم. اختلف المفسرون في قوله تعالى وبأيمانهم، فمنهم من قال إن المراد بذلك أنهم يعطون نورهم حولهم أيضا، ليس فقط بين أيديهم يعني أمامهم، بل يعطون أيضا نورهم فيما حولهم من جميع الجهات، وإنما ذكر اليمين هاهنا تشريفا له، تشريفا لجهة اليمين. ومنهم من قال إن قوله بأيمانهم هاهنا إشارة إلى أخذهم كتبهم بأيمانهم، فيكون في الآية دليلا على أمرين لا أمر واحد: على النور الذي يعطونه عند الصراط، وعلى أخذهم الكتب بأيمانهم. وعلى كل حال كلا الأمرين ثابتان لا شك في ذلك في أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. استدل المؤلف رحمه الله على ما يتعلق بالمرور على الصراط بهذا الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين، حديث الشفاعة حديث طويل أخرجه الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم من حديث أبي سعيد، وجاء أيضا بمعنى من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا بنحوه من حديث حذيفة، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالجسر، وإن شئت فقل الجسر، يجوز فتح الجيم وكسرها في هذه الكلمة. الجسر أو الجسر معروف هو ذلك الشيء الذي يوضع على الأنهار والأودية ونحوها فيعبر عليه كالقنطرة ونحوها. وسمي الصراط بالجسر لأنه يضرب على جهنم فيكون طرفه في أرض الموقف وطرفه مما يلي الجنة ويعبر عليه الناس، فسمي جسرا لهذا. قال: فيجعل بين يدي ظهري جهنم، يعني يجعل فوق جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قلنا: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة أو مزلة، وجهان مشهوران في هذه الكلمة، مزلة ومزلة. ومدحضة ومزلة أو مزلة كلها كلاهما يدلان على عدم الثبات، يعني لا تثبت الأقدام على هذا الشيء. الشيء الذي هو مدحضة أو مزلة هو الذي يصعب الوقوف والمشي عليه، لا تثبت عليه الأقدام، ولا يثبت في ذلك المقام إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. قال: عليه خطاطيف وكلاليب. عليه يعني على حافتيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، مأمورة بأخذ من أمرت به. أما قوله خطاطيف وكلاليب، فالخطاطيف جمع خطاف، والكلاليب جمع كلوب أو كلاب، كلاهما صحيح، وهذان بمعنى واحد، وهو الحديدة المعقوفة التي يؤخذ بها الشيء أو يعلق بها الشيء. هذه الحديدة التي يعلق بها اللحم عند الشواء مثلا، إذا وضع في حفرة يشوى، هذه تسمى كلوب أو خطاف. أو التي يعلق بها اللحم عند من يبيع اللحم، هذه كذلك تسمى كلوبا أو خطافا. ولكن عظم ما يكون على الصراط لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. الحسكة شوكة صلبة، مفلطحة يعني عريضة. المفلطح من الشيء هو الشيء الذي فيه اتساع وفيه ويكون عريضا. قال: لها شوكة عقيفاء. عقيفاء بمعنى معقوفة، يعني ملتوية كالسنارة مثلا، تكون بنجد يقال لها السعدان. السعدان نبات مشهور ومعروف، والذي يعرف البر ونباته يعرف نبات السعدان، معروف، نبات قريب من التكوير، فيه شوك، وهذا ترعاه الإبل، وهو من أحسن مرعى الإبل. قال: يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات، وثبت في غير هذه الرواية أحوال أو صفات أخرى. فقد ثبت في الصحيح قبل ذكر البرق قال كطرف العين، وطرف العين هذا هو اللحظة التي تغلق فيها العين وتفتح، وهي أسرع ما يكون، فهذا أسرع بقليل من البرق. ومما جاء أيضا أنه قال بعد الريح كالطير، والطير أسرع، إذا كانت من الطيور السريعة فهي أسرع من أجاويد الخيل. أجاويد الخيل يعني الخيول الجيدة النشيطة السريعة، والركاب يعني كأجاويد الركاب، الركاب يعني الإبل، أيضا سرعة الإبل السريعة أو الجيدة دون سرعة الخيل. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غير هذه الرواية إلى أن منهم من يكون كشد الرجال، شد الرجال يعني جريهم، منهم من يجري جريا وسرعة ذلك دون سرعة ما قبله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غير هذه الرواية ومنهم من يمشي مشيا، منهم من يكون مروره على الصراط مرور ماذا؟ الماشي. ومنهم من يزحف زحفا، وآخر ذلك كما جاء في هذا الحديث آخرهم يسحب سحبا، كأن الملائكة تسحب هذا الذي يكون حاله بهذه المثابة، وهذا دليل على ضعف الإيمان، ولكن الله عز وجل يسلمه من السقوط في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم، هذه الحال الأولى حال السعداء الذين ينجون من الوقوع في جهنم ويسلمون من ماذا؟ من تلك الكلاليب والخطاطيف وذلك الشوك، فهؤلاء نجوا من الأمرين وسلموا. قال وناج مخدوش، ناج من الوقوع في النار، لكن تلك الخطاطيف أصابته فجرحته فسمي ماذا؟ مخدوشا. كذلك جاء في بعض الروايات أنه مخدوش مرسل، مرسل يعني قد أرسل وسلم من الوقوع. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخدوش مسلم، يعني سلم من الوقوع في النار. كذلك جاء أنه مخدوج به، يعني جرح وكأن شيئا من لحمه قد قطع. وكذلك جاء المخردل ثم ينجو، المخردل يعني المقطع الذي قطعته تلك الكلاليب ثم ينجو. هذه هي الحال الثانية التي يكون عليها المارون على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. المكدوس هو المدفوع، من دفع من خلفه، دفع من ظهره، فإنه يسمى في اللغة ماذا؟ مكدوسا. وجاء في هذا أو في هذه الحال أربع روايات، جاء مكدوس وجاء مكروس وجاء منكوس وجاء الموبق بعمله. أما المكدوس كما في هذه الرواية فهو كما علمت المدفوع، وجاء المكروس، المكروس هو الذي ربطت يداه ورجلاه، انظر إلى هذه الحالة البائسة الذليلة التي يكون عليها حين سقوطه من على جهنم، نسأل الله العافية. وجاء أيضا أنه منكوس، منكوس يعني ساقط لكن ليس من قدميه ولكن من رأسه، مقلوب، منكوس يعني مقلوب. وجاء أنه موبق بعمله، ما السبب أن هذا سقط في جهنم نسأل الله السلامة؟ الجواب عمله، ما قدم في هذه الدنيا. هذا الجزاء هو الجزاء الذي استحقه، هذا هو الجزاء الوفاق بحسب عمله جزاه الله عز وجل، وما الله بظلام للعبيد. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعقب على كلامه صلى الله عليه وسلم الراوي أبو سعيد الخدري كما عند مسلم، قال رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وهذا يرد قول من قال إن الجسر عريض ومتسع، كما ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم كالقرافي والعز بن عبد السلام، وسبقهم إلى هذا أيضا البيهقي، ولكن هذا القول ليس بسديد، والصواب أنه دقيق وليس بمتسع. وأبو سعيد رضي الله عنه صحابي جليل، وإذا تكلم بهذا الكلام لا يتكلم إلا بعلم، لا يتكلم أبو سعيد رضي الله عنه بهذا الكلام إلا عن علم. وكذلك يدل على أنه حاد ودقيق أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي في حديث ابن مسعود إنه كحد السيف، وكذلك جاء كما أخبرتك عن أبي موسى، وجاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث أنس، وأيضا من أقوال غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كل ذلك يدل على أن الصراط دقيق وحاد وليس بواسع وعريض. والله سبحانه وتعالى أعلم، لعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الصحيح الكامل والعمل الصالح الذي يرضى به ربنا عنا وينجينا به من كربات يوم القيامة. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.